لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب الردة، قال: هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفري آخر يعتبر ردة؟ يعني إيه ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك لو اعتبرنا ردة إن احنا هنقول له يا تسلم يا تقتل. إذا قلنا لا، هذا لا يعتبر ردة، يبقى هيترك كما هو، إيه، هنتقل من اليهودية إلى النصرانية، من النصرانية إلى اليهودية، من المجوسية إلى البوذية، إلى اليهودية، أيما كان، يبقى ما زال كفرا واحدا، لم يدخل في الإسلام حتى يقال عنه مرتد. قال: الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على دينه الذي انتقل إليه، ولا يتعرض ولا يتعرض له، لأنه انتقل من دين باطل إلى دين يماثله في البطلان، والكفر كله ملة واحدة، بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن الله عز وجل إنما ذكر الردة في الردة عن الإيمان. قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ثم الردة في حق المؤمنين إذا ارتدوا عن دينهم. قال: ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى، وما زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وإلا فتبديل دين إلى دين آخر هو في الحقيقة مماثل له، ليس ارتدادا أو ليس كارتداد المسلم عن الإسلام، فلا يصح القياس. وأما من يحتج بالعموم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، فإنه قد بين في الروايات الأخرى بأن قال: أيما رجل دخل في الإسلام ثم ارتد عنه. فلذلك يحمل هذا على هذا، خاصة إذا كان الدين الذي انتقل إليه خيرا من الدين الذي تركه، كمن كان وثنيا بوذيا مثلا فصار نصرانيا، أو قال يهوديا، أو كان يهودي صار يهوديا، فمثل هذا أولى بأن يقر، لأنه يقر بالجزية بالإجماع في الدين الجديد، فهذا ينتفع به ببعض الانتفاع، ثم هو أقرب إلى الحق من الوثنية، وإن كان الكل دينا واحدا باطلا. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا يقام حد الردة على من ترك دينا كفريا إلى دين آخر. قال: فإنه انتقال من الهدى، يقول بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكلها غير مقبولة. قال: وفي بعض طرق الحديث من خالف دينه دين الإسلام فاضرب عنقه. أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا. وللشافعي قولان: أحدهما لا يقبل منه بعد انتقاله. قال: وللشافعي قولان أحدهما لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل، وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى تقول أنه إذا انتقل إلى مثل دينه، يعني وثني إلى وثني، هندوسي إلى بوذي، بوذي إلى هندوسي، أو إلى أعلى منه يقر، بوذي إلى يهودي، بوذي إلى نصراني، أقر، يعني ترك على دينه الجديد. وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يقر. فإذا انتقل اليهودي إلى النصرانية أقر، لأن اليهودية مثل النصرانية من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل. في الأصل دي مهمة جدا، لأنه الآن ليس كذلك، لأنه صار كفرا بتكذيب القرآن وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الكفر الذي يكون قبل ذلك، مثل قول الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. لكن هو في النهاية دين أصله سماوي. قال: من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل دخلهما التحريف ونسخهما الإسلام. وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية، لأنه انتقال إلى ما هو أعلى. وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى. هو مش يجوز في الحقيقة، هو مش جائز، المقصود أنه هو يقر في الدنيا عليه، وإلا العبارة قد تجاوزت منه، يعني حصلت فيها تجاوز، فإنه يقصد به يقر الانتقال. يعني ايه يقر الانتقال؟ يعني يترك اذا كان يدفع الجزية يدفع الجزية ولا يتعرض له بقتل. قال: واذا انتقل اليهودي او النصراني الى المجوسية لم يقر، لانه انتقال الى ما هو انقص منه، الى ما هو انقص. الصحيح القول الاول، ان ملل الكفر كلها بمنزلة واحدة، وأن الانتقال من شيء منها إلى شيء آخر لا يؤثر، خصوصا مع ترجيحنا أن جميع أهل الأرض يقرون بالجزية، أن كل أهل الملل الكافرة إذا قبلوا أن يدفعوا الجزية أقروا على ملتهم، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. وأما الشافعية والحنابلة على إحدى الروايات التي تقول أنه لا يقر على الدين بالجزية إلا اليهود والنصارى والمجوس، فإنهم لا يجوزون أن ينتقلوا إلى ملة أسوأ كالوثنية والثنوية والإلحاد بالكلية، فإن هؤلاء عندهم لا يقرون بالجزية، فلذا يلزم أن يقتلوا إذا تغيروا عن يهودية أو نصرانية إلى إلحاد أو وثنية. والصحيح الأول كما ذكرنا، مؤكدا بترجيح قبول الجزية من كل أحد، مراعاة أن الله لم يأمرنا بإكراه أحد على الدخول في الإسلام إلا المرتد فقط عن دين الإسلام، فيكره على الدخول في الإسلام حفاظا على سلامة المجتمع المسلم وعدم فتح الباب أمام من يريد تبديل الملة، كما حكى سبحانه وتعالى وذكر لنا، قال: وإذ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فهم يعدون بهذه الخطة الماكرة تشكيك الناس في الإسلام بأن يدخلوا ثم يخرجوا ويدخلوا ثم يخرجوا. ولذلك كان واجبا أن يقام حد الردة على من دخل في الإسلام ثم خرج منه، وذلك أو كان ولد مسلما ثم خرج منه، لأن ذلك يترتب عليه زعزعة الاستقرار في المجتمع المسلم. قال: لا يكفر مسلم بالوزر. بالوزر يعني بالذنوب. الإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة تنتظم الإيمان بالإلهيات والنبوات والبعث والجزاء، هي في الحقيقة، وتنتظم الإيمان بالقضاء والقدر والنبوات. طبعا يشمل ذلك الكتب والرسل، والإيمان بالقدر قد يدخل في الإلهيات، ويشمل أيضا في مسائل الاعتقاد مسائل الإيمان والكفر والاعتقاد في الصحابة والإمامة وآل البيت. قال: والشريعة تنتظم العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، والآداب والأخلاق من صدق ووفاء وأمانة، يعني وبر وصلة وإحسان إلى الجيران وإحسان إلى المعاملين والمماليك وأداء الأمانات ووفاء بالوعود. قال: والمعاملات المدنية من بيع وشراء وإلى آخره، إلى يعني شركة، مضاربة، إجارة، وكالة، عارية. والروابط الأسرية من زواج وطلاق، زواج وطلاق وخلع وإيلاء وإرث وأنواع المواريث. والعقوبات الجنائية قصاص وحدود، أي وتعزيرات، فإن التعزير مشروع أيضا بالكتاب والسنة. والعلاقات الدولية من معاهدات واتفاقات، من معاهدات واتفاقات وحروب. الحرب والسلم كلاهما تشريعات، فالجهاد من باب هذه العلاقات، لأننا لنا ضوابط شرعية في الحرب، لا نقتل وليدا ولا امرأة ولا عسيفا ولا نغدر ولا نمثل بالجثث ولا نقتل بالنار إلا إذا كان على سبيل القصاص. قال: وهكذا نجد أن الإسلام منهجا عام، منهج عام ينظم شؤون الحياة جميعا، وهذا هو المفهوم العام للإسلام كما قرره الكتاب والسنة. وكما فهمه المسلمون على العهد الأول وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة، وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة، ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية، تجري عليه أحكام الإسلام وتطبق عليه تعاليمه. إلا أن من الناس الذكي والغبي، والضعيف والقوي، والقادر والعاجز، والعامل والعاطل، والمجد والمقصر، فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية. وتبعا لهذا الاختلاف، فمنهم من يقترب من الإسلام، ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن كل من آمن بالكتاب وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ممن اصطفي، لأن الكتاب صار موروثا عنده، يؤمن به ويتبعه ويلتزم به. ثم قسمهم عز وجل هؤلاء المصطفين الأخيار، قسمهم إلى أو هؤلاء المصطفين المصطفون قسموا إلى ظالم لنفسه ومقتصد يفعل الواجب ويترك الحرام فقط ولا ربح له، وسابق بالخيرات يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. فأما الظالم لنفسه فهو مقصر يفعل المعاصي والذنوب وهو بين التوبة والتسويف على أحوال. قال: إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته، عن دائرة الإسلام، ما دام يدين بالولاء لهذا الدين. فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه، أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه، لم يحكم عليه بالكفر. هذه العبارة في الحقيقة غير منضبطة، وإن أطلقها كثير من العلماء، فنحن لا نعرف القصد من الداخل، وهذا أمر لا بد فيه من قرائن تدل على مغايرة ما أظهره الإنسان لما في باطنه، وإلا فالأصل أن من أظهر شيئا حوسب على ما أظهر، ولا يصلح أن يقول كنت لا أقصد حتى يبين سببا لذلك، كأن يكون في شدة فرح أو في شدة غضب، يخطئ من شدة الفرح أو الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا وجد راحلته عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ الذي دلت عليه القرينة كان يريد أن يتلفظ بكلمة في سياق واضح فتلفظ بغيرها، كان يكون يقرأ أولئك أصحاب الجنة فيخطئ ويقول أولئك أصحاب النار، لبعض التشابه في بعض مقاطع الآيات. فلا بد أن يكون هناك ما يدل على ذلك الخطأ، وإلا فالأصل أن من أظهر قولا أو فعلا أخذ على ذلك الظاهر، لكن القصد في الحقيقة عند الله مؤثر، القصد ضده الخطأ، والاختيار ضده الإكراه، والذكر ضده النسيان، وهذه من موانع التكفير، والعلم ضده الجهل الناشئ عن عدم البلاغ الذي لم تقم به الحجة، والتأويل ضده عدم التأويل. فلذلك لا بد، والصغر ضده البلوغ، والجنون ضده العقل، والنوم ضده اليقظة. فعندنا ثمانية موانع من موانع التكفير، وثمانية شروط، ثلاثة ذكرت في حديث واحد ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وثلاثة ذكرت في حديث واحد رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. واثنان من الموانع والشروط دل عليهما قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فبلوغ الحجة شرط في التكفير، وضد ذلك وما يقابله الذي هو مانع من موانع التكفير الجهل الناشئ عن عدم البلاغ أو التأويل غير المخالف المعلوم من الدين بالضرورة. وإلا فلو أن إنسانا تلفظ بالكفر وقال: أنا كافر، أنا يهودي، أنا نصراني، ليتخلص مثلا من إنسان يريد أن يأمره بالتوقف عن الأكل في نهار رمضان، أو بالذهاب إلى الماء إلى المسجد ليصلي، فيتخلص منه ويقول أنا إيه، أنا نصراني. فهذا تلفظ بهذه الكلمة بقصد مفهوم، وإن كان في نفسه للتخلص، ليس هذا هو المقصود في أنه لا يقصد أن يتكلم بكلمة الكفر، بل المقصود كما ذكرنا إذا قال كلمة هو يريد عكسها والقرينة تدل على ذلك، وهكذا في سائر الأمور. ولذلك هذا الفصل هو فصل التفريق بين النوع والعين. النوع نوع الكلام أو الفعل، إنه ألف الفعل أيضا إيه، أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه، كأنه قصر إن لازم يكون راغب في تغيير دين الإسلام، وليس كذلك. فلو أن إنسانا قيل له وهو عاقل ولكن في غضب لم يخرجه إلى الجنون، قال بيننا وبينكم كتاب الله، راح جاي واخذ المصحف ودايسه على الأرض، وهو مش في دماغه انه عايز يخرج بره ملة الإسلام، بس عم يتغاظ من اللي قدامه، خرج من الملة قولا واحدا بلا نزاع بين العلماء. مثل قصة حكاها بعضهم أنه كان في الهند سفيرا لبعض البلاد، معه سفير يعني أجنبي، وبعدين مرت البقرة في زينتها والناس كلهم يسجدون، السفير الإنجليزي قال له استعد استعد، قال له استعد لإيه؟ قال له عشان ننحني للبقرة نركع لها. وهو الراجل مش إيه، مش لا ده سياسة عشان يتقرب للهنود. فالمسلم قال له إن أنا إيه لا أستطيع ذلك، ماشي كده. واحد تاني بقى بيقول كان الصح ان هو يعمل كده، ان هو ايه ينحني للبقرة او يسجد لها علشان الناس ايه يقرب منهم مثلا كده. هذا الكلام ايضا من الكفر، لان ده مش من الثمانية موانع من موانع التكفير، مش الادلة التي دلت عليها ذلك انه مجاملة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ده مش عذر. ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا تمسح بأصنامهم يقولوا أنا مش قصدي هذا، ولا أريد الخروج عن الإسلام، بس عايز أحببهم في الإسلام. هذا لا يصلح بحال من الأحوال، هذا ليس عذرا. ولذلك الكلام عشان كده قلنا العبارة دي غير منضبطة، احنا بنقول ثمانية شروط وموانع، كل مانع قصاده ايه شرط، يعني الشرط ده الذكر، والمانع النسيان، الشرط اليقظة، والمانع النوم. يعني ايه النوم؟ واحد بيتكلم هو نايم، واحد هو في البنج قال كلام كفر، لن يكون ايه، لن يكون كافرا، لان ده منصوص عليه. خد عنه طفل صغير، طفل صغير سب الله سب الدين قال كفر لابوه او لامه، فهذا الامر ليس بكفر لانه ما زال ايه صغيرا لم يبلغ بعد. فبنقول ليه النسيان هما الاثنين زي بعض، النسيان والغفلة دول زي بعض. احنا عشان احنا قصدنا بالنسيان الغفلة مش النسيان اللي الترك، عشان في نسيان بمعنى الترك، بس احنا قصدنا النسيان اللي ضده الذكر. والثلاثة اللي قلنا عليهم اللي هو ايه، قلنا الصغر الجنون النوم والخطأ والنسيان وما استكره عليه والجهل والتأويل، هذه هي الموانع الثمانية، وليس منها المجاملة او المداهنة او نحو ذلك، او انه يريد ان يغيظ فلان، فلان ده غزني فانا عايز اغيظه، فمفيش حاجه تغيظه اكتر من اقول له انا ايه، طب انا كفرت خلاص يبقى كفر والعياذ بالله. ها رمى اه بيغش من المصحف، فالمراقب جاله فعشان كده راح جاله من المصحف. أعوذ بالله. الأولاد اللي بيغشهم بيقطعوا صفحات المصحف ويحطوها في الجزمة والشراب عشان لما يروح يخش يغش في دورة المية، واخد بال حضرتك، ايه ما حدش يعرف يجيبه. هذا خروج من الملة وان لم يقصد، لان تعظيم المصحف ايه معلوم من الدين بالضرورة، وضعه تحت الجزمة او في الجزمة إهانة بإجماع المسلمين، والعياذ بالله. فمش لازم انه يكون يفعل فعلا يريد ان يغير به الاسلام، بس يكون فعل فعلا مكفرا بالدليل. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مكفر، وليس هناك مانع من موانع التكفير. مش ان احنا نقول الرجل مش قصده، قصده دي الفعل نفسه مقصود له ولا له قصد غيره؟ ما هو ده. طب لو واحد شنطته فيها مصحف او ماسك المصحف فجاله واحد يتخانق معاه فرمى المصحف، ده مش قصده ايه ان هو يهين المصحف، انما قصده يفرغ يده. عشان كده سيدنا موسى لما القى الالواح لم يكن ذلك الا ليجر اخاه ولا يقصد اهانة الالواح. فهذا الكلام لابد ان يكون معلوما. ايه اللي بيخلينا نقول ده قصده مش قصده؟ قرينة الحال او قرينة الكلام، سياق الكلام. الباب ده باب في مكفرات لابد فيها من استفاء شروط وانتفاء الموانع. احنا بقول الكلام ده كفر والفعل ده كفر، لكن الفاعل المعين عنده مانع من الموانع يبقى لا يخرج من الملة. يبقى ده كفر نوع. يعني ايه كفر نوع؟ يعني الكلام اللي اتقال كفر والفعل اللي اتفعل كفر، وليس كفر عين. يعني الشخص نفسه مش كافر لوجود مانع من موانع التكفير او لعدم استيفاء شرط من شروط التكفير. طب باب تاني بقى اللي هو جايبه اللي هو اللي خلى اتنين على بعض كده. قال ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم فهو مسلم لا يلوذ اتهامه بالردة. ده بقى أمور غير مكفرة، ذنوب غير مكفرة. يبقى احنا عندنا مكفرات أقوال وأفعال واعتقادات، والاعتقادات مش هنتكلم عليها مع حد إلا لو هو إيه أخرجها بلسانه. يبقى رجعنا في التكفير في الظاهر إلى القول والإيه والفعل. وهناك أمور من الذنوب والمعاصي غير مكفرة، المشترط في التكفير فيها الاستحلال بنوعيه. يعني إيه؟ إنه يقول إن الذنب ده مش حرام يبقى رجع ذلك إلى التكذيب للقرآن والسنة. يعني يقول الزنا ده حرية شخصية، المثليين الشواذ طالما أن ذلك بالتراضي فلا حرج. فهذا الأمر تكذيب للإسلام، تكذيب لنصوص الكتاب والسنة والإجماع. فعل قوم لوط ده بإجماع المسلمين بنصوص القرآن من أعظم الجرائم. فلما يقول إن الأمر ده ما فيهوش حاجة يبقى إيه؟ يبقى كذب القرآن. طب ايه النوع الثاني من الاستحلال؟ انه مش ما يكذبش بس يأبى ويستكبر. واحد يكذب ويقول ده مش حرام، والتاني يقول ربنا حرمه وما يلزمناش، واحنا مالنا ومال الشريعه دي؟ الشريعه دي كانت زمان، او الشريعه دي كانت موجوده غلط اصلا. الشريعه دي فيها اعتداء على حقوق الانسان والعياذ بالله. يبقى ده مقر بالشريعه وبيعمل ايه؟ يأبى واستكبر زي إبليس لم أكن لأسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. يبقى احنا عندنا مكفرات، ودي تشمل عقائد يكذب ما نزل من كتاب والسنة، وأقوال يعبر عن ذلك بلسان، سواء يكذب سواء يشك، فكل ذلك من الكفر، والتعبير عن ذلك باللسان، والثالث أن يفعل أفعالا حكم عليها الشرع بالكفر. طب الذنوب التي ليست من المكفرات لا يكفر بها مسلم ما لم يستحلها. يستحلها دي نوعين من أنواع الاستحلال: تكذيب، تحريم ما حرم الله، وإيجاب ما أوجب الله. عشان كده بنحاول نرجعها لأصلها، يجحد وجوب الصلاة يبقى بيكذب إن ربنا فرض الصلوات الخمس، يجحد حرمة الزنا يستحل الزنا يستحل السرقة يبقى يجحد أن الله، يكذب أن الله حرم السرقة وحرم الزنا. النوع الثاني بيقر بالتحريم لكن يأبى ويستكبر ويقول لم أكن لأفعل، ويطعن في الدين والعياذ بالله، ويطعن في التشريع، فكلا هذين الأمرين كفر. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. نشرح هذا المرة القادمة إن شاء الله. الخلاصة في ذلك: المكفرات يشترط في تكفير المسلم المعين فيها استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الذنوب وإن سمي بعضها كفرا ولكن كفر دون كفر، مثل أيما عبد أبقى من موليه فقد كفر، وأيما رجل انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، ونحو ذلك. سباب المسلم فسوق قتاله كفر، فهذا كفر لا يخرج من الملة. شرط التكفير في الذنوب استحلال الذنوب أو الإباء والاستكبار عنها، أو جحد الفرائض أو الإباء والاستكبار عنها. أخبط بين الاثنين دول خطر عظيم. بعض الناس يقول لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ويروح جاي مدخل فيها المكفرات مش الذنوب بس. يعني واحد يشتم نبي يقول له انت بتستحل الكلام ده؟ لا، ده من نشوفه مجنون ولا عاقل. مش نقول له انت بتستحل وما بتستحلش. شتم ربنا والعياذ بالله، شتم الذي خلق العالم، مش هنقول له ده نشوفه ده صغير طفل ولا بالغ، نشوفه مثلا مكره جاهل. لا، ما فيش جاهل في دي، في حاجات يبقى فيها جهل ماشي، لكن امه ماتت واخته بعدها قالت عايز مننا يا رب، ما هو ده وجاهل مش عارف حاجه. يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، احنا عشان كده قلنا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ مش جهل العاقبة. يعني واحد بيقول ربنا وانت بتعمل فيها كده ليه؟ ما تقوليش ده راجل جاهل، ده جهل ابليس، ده جهل العاقبة، هو مش مقدر الكلام ده، بيعترض على ربنا والعياذ بالله. فهذا ما تقولش احنا كلمة جاهل دي واسعة عندنا، وهي واسعة صحيح في الشرع، يعني كل من عصى الله فهو جاهل، من ما ما ما ما قوله عز وجل من عمل السوء بجهالة، الجهالة دي جهل العاقبة ليست عذرا، دي لكن عايزة توبة، عايزة رجوع. لكن احنا بنتكلم على ان الموانع الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، يعني ما بلغوش ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم، لكن هو ده شايف ان الفعل اللي انت اللي ربنا فعله ده مش حكمة، زي ابليس بالظبط. أأسجد لمن خلقت طينا؟ معترض والعياذ بالله، فالاعتراض ده خروج من الملة. ها؟ لا، سب الدهر ده يعني أغلب الناس لا يقصدون بذلك أنهم يسبون الله، لأن هو ده جاهل فعلا، مش عارف أن فاعل هذه الأشياء هو الدهر. يقولك الزمن، زمن غدار، هو لما يجي يفكر هو مين العمل الافعال دي، ده لوازم ولا يكفر باللازم. هنفصل الموضوع ده اكثر ان شاء الله. اقول كل هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.